والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولما ذكر عند أيوب رجل يدعو إلى القرآن ويثبت عن السنة قال دعوه فإنه ضال. المقصود أن السلف الصالح قد عرفوا هذا الأمر ونبرأ عندهم نوابغ بسبب الخوارج بهذا الباب فشد نكيرهم عليهم وضللوهم وحذروا منهم مع أنه إنكار غير الإنكار الموجود الأخير إنكار لهم شبهة بالنسبة إلى الخوارج وما اعتقدوه بالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في بعضهم دون بعض. أما هؤلاء المتأخرون فجاءوا بداخل دحية ومنكر عظيم وبلاء كبير ومصيبة عظمى حيث قالوا إن السنة برمتها برمتها لا يحتجها الكلية لا من هنا ولا من هنا وطعنوا فيها وفي رواتها وفي كتبها وسار على النهج وأعلنه كثيرا الرئيس القذافي المعروف فظل وأظل. وهكذا جماعة في مصر وغير مصر قالوا هذه المقالة فظلوا وأظلوا وسموا أنفسهم بالقرآنيين وقد جهلوا ما قال به علماء السنة فقد احتاطوا كثيرا للسنة تلقوها أولا عن الصحابة حفظا ودرسوها وحفظوها حفظا كاملا حفظا دقيقا حرفيا ونقلوها لهم بعدهم. ثم ألف العلماء في القرن الثاني في رأس القرن الأول وفي أثناء القرن الثاني ثم كثر ذلك في القرن الثاني ألفوا كتب وجمعوا فيها الأحاديث حرصا على بقائها وحفظها وصيانتها. انتقلت من الصدور إلى الكتب المحفوظة المتداولة المتناقلة التي لا ريب فيها ولا شك. ثم نقبوا عن الرجال وعرفوا ثقتهم من كذابهم من ضعيفهم من سيء الحفظ منهم حتى حرروا ذلك أتم تحرير وبينوا من يصلح للرواية ومن لا يصلح للرواية ومن يحتج به ومن لا يحتج به واعتنوا بما قد وقع من بعض الناس من أوهام وأغلاط سجلوها عليه وعرفوا الكذابين والوضاعين وألفوا فيهم ووضعوا أسماءهم فأيد الله بهم السنة وأقر بهم الحجة وقطع بهم معذرة وزال تلبيس الملبسين وانكشف ضلال الضالين فبقيت السنة بحمد الله جلية واضحة لا شفة عليها ولا غبار عليها. وكان الأئمة يعظمون ذلك كثيرا وإذا رأوا من أحد أي تساهل بالسنة أو إعراض أنكروا عليه. حدث ذات يوم عبد الله بن عمر بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله فقال بعض أبنائه والله لا نعلم عن اجتهاد مقصود أنهن تغيرن وأنهن قد يتسهلن في الخروج ليس قصده إنكار السنة. فأقبل عليه عبد الله وسبه سبا شجعا وقول أقول قال رسول الله تقول والله لا نعلم. ورأى عبد الله المغفل المزني رضي الله عنه بعض أقاربه يحدث قال له إن رسول الله عن الخس وقال إنه لا يأخذ صيدا ولا ينكر عدوا. ثم رآه في وقت آخر يحدث فقال أقول لك إن رسول الله عن هذا ثم تحدث لا كلمتك أبدا. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعظمون هذا الأمر جدا ويحذرون الناس من التساهل بالسنة أو الإعراض عنها أو إنكار لها لرأي من الآراء أو اجتهاد من الاجتهادات. وقال أبو حنيفة عنده في هذا المعنى رضي الله عنه ورحمه إذا جاء الحديث عن رسول الله

فهو أكفر وأكفر. وإن قال إن أفضل من الشريعة وأولى من الشريعة فهو أكفر وأشد ضلالا. هذا ينبغي أن يعلم بإجماع المسلمين. حكم القوانين الوضعية كفر بالله وضلال إذا اعتقد صاحبها أنها جائزة أو أنها مساوية للشريعة أو أنها ضرب من الشريعة، هو في هذه الأحوال الثلاث كافر ضال مطلقا. أما إذا حكم لأي قانون أو لأي إنسان بحكم يخالف شرع الله ويعلم أنه يخالف شرع الله ولكن فعل ذلك لهوى أو لنشوة أو لأشياء أخرى من المقاصد الخبيثة، فهذا يكون ضالا ويكون ظالما، ظلما دون ظلم، وكافرا كفرا دون كفر، كما قال ابن عباس ومجاهد وطاووس وغيرهم من الجمهور، لأنه لن يعتقد حل تحكيم غير الشريعة، وإنما حكم غير الشريعة لهوى، كما قد يقع بعض القضاة. بعض القضاة في المحاكم الإسلامية قد يضل عن السبيل ويحكم بغير الشريعة لهوى، إما للرشوة وإما لقرابة وإما لعداوة للحكم عليه، فيحكم عليه بغير الشريعة لهوى أو لأسباب أخرى خاصة وغرض خاصة حكم بأسبابها ويعلم أن حكمه يخالف شرع الله، ولكن حمله عليه هوى وغرض فاسد. هذا يكون عند أهل العلم ظالما وعاصيا وفاسقا، ولكن لا يكون كافرا كفرا أكبر، لأنه يعلم أنه عاصي وأن حكم الله بخلاف قوله وأنه خاطئ في ذلك وظالم في ذلك، فهو عند الجمهور ليس بكافر كفرا أكبر. نعم. وهي مسألة عظيمة يجب أن نحكمها جيدا. نعم. دائما يقول هل على المعتمر طواف وداع ولو كان آخر عهده بالبيت وعلى الحج مثل ذلك؟ أما الحج فالصحيح من أقوال العلماء أنه يجب فيه طواف الوداع، في خلاف هذا جمع من العلم لأنه سنة طواف الوداع، ولهذا سقط عن الحائض والنفساء، وقال آخرون بل يجب ولولا أنه واجب لما قيل بسقوط عن الحائض والنفساء، كان ساقط عن الجميع. المقصود أن الصحيح أنه واجب في الحج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينشرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده البيت، رواه مسلم الصحيح. ولما روى الشيخان صحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما وإنه مستحب. نعم. وردت كثير من الأسئلة ورد كثير من الأسئلة يسأل عن فتواكم في بعض الشخص عن إقامة نواجذ للنساء إذا لم تكن مطلع عليها الرجال، وما حقيقة هذه الفتوى وهل هي صحيحة مع علمنا على ما يترتب عليها من أضرار؟ سئلنا عن هذه المسألة، سأل لصاحب مندوب الجزيرة في أيام المرض عن مسائل منها نوادي النوادي التي للنساء، فقلت له لا أرى مانعا من نوادي النساء إذا كانت مصونة لا يخشاها إلا النساء، فلا بأس بذلك بهذه الشريطة ألا تكون بين النساء وأن لا يخشاها إلا النساء. ثم بلغني أن حملت على النوادي التي اعتادها الشباب، النوادي الخارجية التي يذهبون إليها لكرة واشبها، فأعقبت المقال بمقال آخر نشر الجزيرة أيضا، بينت مرادي بالنوادي وليس مرادي بالنوادي نوادي الرجال وما يجالسه، لا، أردت بالنوادي نوادي الخطب والمذاكرة بين النساء في مع المدرسات والطالبات، كون تقيم المدرسة نوادي لمحاضرة أو لمناقشة بين الطالبات أو بين المدرسات، هذا هو المقصود. أما نوادي مستقلة يذهبون إليها النساء من بيوتهن فتيات ليجتمعن هناك للعب كرة وما أشبه ذلك، هذا لا يجوز عندي، لأنه قد يفضي إلى شر كثير، قد يفضي إلى اختلاط، وقد يفضي إلى خروج النساء باسم النوادي وهن يخرجن إلى شيء آخر. فالذي يرى منع ذلك وبينته في مقال بعد المقال أو بيومين أو ثلاث. مع مسائل أخرى. نعم. حسابك الله وجزاك خيرا. ما هي الكتب التي تنصحوننا بقراءتها من أجل معرفة مراتب الأحاديث

فتعيها وتقسوها لا يكفي، عليها أن ترجع مع القدرة حتى تكمل أفعال عمرتها. هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم اجتناب الطهارة للطواف. نعم. لكن يا شيخ ولو عملت من مشهورات الإحرام، ولو عملت لا ترجع، لكن كان وطئها زوجها تكون عمرة فاسدة عند الجمهور، ولو أنها جاهلة تكون عمرة فاسدة وتكملها فاسدة ثم تقضيها بعد ذلك، تكملها فاسدة ثم تقضيها. وقال بعض أهل العلم إذا كانت جاهلة لا تستفسد عمرتها بالوطئ، وعليها أن تكملها وتصح، ولكن الجمهور من العلم على أن الوطئ يفسدها مطلقة كما يفسد الحج مع النسيان ومع الجهل، لأن الصحابة الذين أفتوا بفساد الحج من وطئ قبل عرفة أو بعد عرفة قبل الرمي أفتوه بأنه فسد حجه، لم يستفسدوا فكان جاهلا أو ناسيا، مع أن الظاهر أنه لا يقدم على وطئ إلا جاهل أو ناسي، ما يقدم عليه مؤمن يوم الله يوم الأقل عمدا قبل أن يقع بعرفة أو قبل أن يرمي كما العقب، وإنما يقع في هذا غالبا الجهال والنسوب. لم يقول صليت مرة في مصعد الحرم المكي وأمامي نساء في المصابيح بعيدا عني قليلا، فهل صلاتي صحيحة مع العلم أنه بيني وبينهم حاجز ارتفاع 2 متر؟ لا يضر ذلك، صلاتي صحيحة، يصلى وأمامه نساء في الصف حتى لو بين حاجز، حتى لو كانوا أمامه مباشرة فإن صلاته صحيحة. هذا قد يقع في المسجد الحرام ومسجد النبوي أيام الحج للزحام، قد يقع هذا وصفه مختلطة قهرا، فصلاته صحيحة ولو كان ما بينه وبينهما حاجز. أولا لأن الوقوف هم مرور، ولن يقطع مرورهن لا وقوفهن، فالنبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأمامه عائشة على السريع عليه الصلاة والسلام، لا يضر، إنما الذي يقطع الصلاة مرور المرأة بين يدي المصلي أو بينه وبين السترة. والثاني أن المأموم له حكم سترة إمامه، لا يضر مرور المرأة إذا كان يصلي وإمام وهو مع الإمام لا يضر، فإن كان منفردا يصلي منفردا نافلة أو فريضة ويواقع أمامه أو مضطجعة لا يضره ذلك أيضا، إلا إذا مرت قطعت الطريق من هنا إلى هنا، مرت مرورا بين يديه أو بينه وبين السترة، هذا هو الذي يقطع الصلاة على الراجح. نعم. لكن لا ينبغي أن تكون الصفوف، بل واجب أن تؤخر إلى من وراء الناس، لكن قد يأتي في الزحام أمر لا طاقة لأحد به، إذا جاءت المرأة في الزحام ما يستطيع الجنود ولا غيرهم إخراجها أبدا، ما يستطيع إخراجها لأن إخراجها فيه بلاء عظيم، تنجيزها من صف إلى صف فيه فساد أيضا وشر، فجلوسها في الصف وبقاؤها في الصف حتى ينفرج الناس أسهل وأسهل. نعم. سالم يقول أنا شاب قد عاهدت الله على أن أقرأ من مختصر تفسير ابن كثير عدد من الصفحات في اليوم، ولكنني لم أفي بهذا العهد علما بأني قد حددت هذه المدة وقد انتهت، فماذا يجب علي؟ علي أن يجتهد إن شاء الله، عليك أن تجتهد، إن كان هذا العهد بلفظ والله فذلك فرط يمين، وإن كنت قلت وعاهد الله لا أفعل أنك لا فعليك التوبة والاستغفار والرجوع إلى الحق والخير، أما كفارة فيها نظر لأن هذا ليس بيمين، لكن كفرت احتياطا فحسب كفارة يمين، ولكن لا يسمى هذا يمينا، هذا ليس بيمين، وإنما اليمين أن تقول والله أو بالله أو تالله أو الله، الحاصل أن هذا ليس بيمين، وإذا قصرت في ذلك فينبغي لك أن ترجع إلى الخير وأن تريع نفسك في قراءة الصفحات، ولكن لا يلزمك ذلك. سائل يقول انني شاب طلق ابي والدتي وتزوج امرأة غيرها وهي تزوجت رجل اخر فانجب والدي ولدان وبنت وانجبت والدتي ولد وبنت، فاراد اخي من الام ان يتزوج اختي من الاب، فهل يصح ذلك ام لا؟ ارجو افادتنا فانا في موقف محرج من هذا الموضوع. يقول أنني شاب طلق أبي والدتي وتزوج امرأة غيرها وهي تزوجت رجلا آخر فأنجب والدي ولدان وبنت ولدين وبنت وأنجبت والدتي ولد وبنت، فأراد أخي من الأم أن يتزوج أختي من الأب، فهل يصح ذلك أم لا؟ ما في حرج، يتزوج أخت زيد أخو زين من الأم أخته من الأب لا بأس، لأن ما بينهما قرابة ما بينهما قضاء، ما بينهما رضاء، ما بينهما قضاء. قال زيد له أخت من الأب وله أخ من الأم، أخوه من الأم يعني في حزن أخته من الأب، لا بأس، لا بأس لك بينهما قضاء. نعم. زيد له أخ من أمه فاطمة، فاطمة لها أولاد من خالد، وزيد ابن لمحمد وله أخت من محمد من زوجة إسرائيل أمه أجنبية اسمها حصة، هذه الحصة التي هي بنت محمد اخت زيد من أبيه يريد أن ينكحها أخوه من أمه الذي ليس من أبيه بل من أمه فقط، هو أجنبي من حصة بنت محمد لأنه هو من شخص آخر من أم زيد، فهذا الشخص الآخر اللي هو أخو زيد من أمه بعيد عن بنت محمد اخت زيد من أبيه. يقول أرجو إخباري عن الحكم في السؤال المشكل علي أنه لي أخ كبير ورضع مع زوجة جاري مع بنت لها ثم أتى له يقول أنه له أخ كبير ورضع مع زوجتي، يقول لي أخ كبير ورضع مع زوجة جاري مع بنت لها ثم أتى لهم بنت أخرى، فهل يصح لي أن أتزوج بها أم لا يصح؟ إذا كان أخوك كبير يقول لي رضع عن زوجة جارك، أما أنت فلا شأن، أخوك كبير رجع من زوجة جار والذي لا بأس لا يحل له يأكل من بنات الجار من بنات الزوجة وزوجها، لأنه صار أخاهم إذا كان رضاعه تاما خمس رضاعات فأكثر، أما أنت فلا لك دخل في هذا، لم ترضع من زوجة جارك ورضع وقت الكبير لا يحدي عليه ولا يتعلق، المقصود أن رضاع إنسان لا يحدي على إخوته ولا يعم إخوته، فإذا رضع زيد من زوجة محمد رضاعا تاما شرعيا فزيد تحرم عليه بنات محمد من هذه الزوجة ومن غيرها، وتحرم عليه بنات امرأته امرأة محمد من هذا الزوج وغيره إذا كان الرضاع خمس رضاعات فأكثر، أما إخوة زيد فلا يضرهم ذلك، إخوة زيد ما لا بأس ينكحوا من بنات محمد لأنهم لم يرضعوا من بنات محمد وهم لم يرضعوا من أم الزوج. أجناب ما حكم التصوير إذا كان الإنسان مضطر إلى ذلك كان أعطاكم الله؟ التصوير إذا دعت الحاجة إليه كصاحب التابعية ورخصة القيادة وأشبه إذا أستغفر لكم بشيء، إذا علم الله من قلب الإنسان كرهة ذلك وأنه لا يرضى ولكن للحاجة هذا من جنس المكره، لأنه يحال بينه وبين مصالح كثيرة إذا لم يكن عنده تابعية وليس عنده رخصة يقود بها السيارة فضرة عظيمة وأعظم من المكره وأشد حاجة من المكره، فلا حرج عليه في ذلك، لكن عند التصوير لا يكون راضي القلب وكارها بقلبه لا أجنى. سلامكم الله. في مسألة حضرت الأمس أمنا إماما ثم صلى بنا الركعة الأولى والثانية ثم سهى فقام للثالثة من غير تشهد وذلك في صلاة الظهر ثم سبحنا فجلس فتشهد التشهد الأول فأطال فسبحنا فسجد للسهو ثم ارتج عليه فتقدم إمام ليكمل الصلاة وصلى بنا فسجد الإمام للسهو الإمام الأخير النائب فسجد للسهو مع العلم أن الأول سجد ثلاث سجدات للسهو. أنا شيء غريب ثم سلم أنا شيء غريب على كل حال هذا الذي جاء ارتج عليه وجلس الشهد الأول ولم يقم للثالثة والرابعة واستبت عليه الأمور وتردد فقام إنسان ونوى الانفراد يعني نوى الانفراد عن الإمام وكبر بالناس وكمل بهم نرجو أن تكون صلاته صحيحة لأنه أنقذ الموقف وهذا الإمام اشتبت عليه الأمور وحار ولم يقضي إذن كيف يفعل وهو سلم ولا ما سلم لأنه قبل الإنابة سلم الأول نعم. الحمد لله لا ينتهى بعد الإنابة ما دام سلم قبل ما في أشكال فسلم ثم قام واحد منهم وكمل بهم أنا لا إشكال أما إن كان ما سلم فهو محل الإشكال إذا سلم إذا سلم الأول جاز له أن يقدم ويصلي به ويكمل بهم الصلاة أو يكمل بأنفسهم. أما إذا كان الأول ما قل فارتجع عليه وبقي حائرا هذا لو صبروا حتى ينتهي الأمر. لكن لو قدموا الإنسان لأنه ارتجع عليه ولا عرف كيف يفعل فقدموا إماما وصلى به البقية أو استنى عليهم الصلاة من أولها لا حرج به، لا حرج به لأنهم مضطرون إلى هذا، مضطرون حتى ينهوا الصلاة وعليهم يكملوها مع الإمام الأخير. نعم. الله الذي ينبغي لو صبروا حتى يدبروا لما سلم قالوا لا ترى بادي على ركعتين مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، سلم اثنين فلما نبهوا قاموا ساقاته بالركعتين ثم سلم ثم سلم استوى صلى الله عليه وسلم وسلم. هذا الذي ينبغي الجماعه انه ينبهوا الامام بعدما سلم انه ناقص وانا بعد بقي على ركعتان فليقم ياتي بهم. لو فعلوا هذا لكان هو الذي ينبغي. الإمام الله أن يسلم السهو لأن حصل معهم سهو، حصل نقص من الإمام أو هذا الإمام الذي سلم من صلاته ولم يعرف ترجع الصلاة ولم يعرف كيف يفعل. هذا الإمام الجديد الذي أنقذ الموقف وصلى بهم حصل في الصلاة نوع من النقص، فإن سجل السهو لأجل السهو الإمام الذي ناب عنه فلا بأس إن شاء الله، وإن لم يسلم فلا حرج لأنهم ما سهوهم الإمام هو نساء وانتهوا صح، لكن سجدوا لأن نأسه وإمامهم نقص عليهم فالله أنا لا حرج إن شاء الله لأنهم سيدوا في هذا ما يضروا. هناك سؤالين الشيخ نختم بهما. هناك نختم هذا الحديث بسؤالين. السؤال الأول وقد وردت هذه الأسئلة كثيرة، يقول أنا طالب حريص على طلب العلم ولكن لا يوجد في بلدنا علماء، فلماذا لا يتمنى فضيلتكم ارسال علماء الى جهات المملكه حتى نطلب على يديهم العلم الصحيح؟ هذا حق، وينبغي لمن ليس عنده احد ان يكتب بهذا ويسال، لان الدعاه موجودون ولكنهم قليل، فبالامكان ان يكتب القاضي وبالامكان ان يرسل داعيه يجلس لهم ويعلمهم. ينبغي لمن كان في قريه او بلد ليس فيها احد أن يكتب إلي مثلا أو إلى الدولة يطلب منها أن تعبد الجهة المسؤولة بأن ترسل لهم من يعلمهم، لا مانع منها. والقضاء قد يقوم باللازم قد يقوم داعية من الدعاة باللازم، فالحق أن الذي لا يجد في قريته ما يتعلم منه ينبغي أن يكتب إما إلي مثلا أو إلى الدولة يطلب منها أو إلى وزارة العدل يطلب منها إرسال قاضي حتى يعلم الناس، الحاصل لا يسكتوا يتسببوا. يقول السائل أنا حضرت مباراة من قبل صلاة العصر ولم تنتهي إلا بعد صلاة العشاء والجمهور بكامله لم يصلي، فلماذا فضيلتكم يتبنى إيجاد علاج لهذا الشيء؟ هذا بلاء موجود من سنوات كثيرة وقد عولج بشتى العلاج مشابهة وكتابة مني ومن غيري من العلماء جماعات أيضا ليس مني وحدي، فمني ومن غيري من جماعات ومن هيئة كبار العلماء ومن جماعة من المشايخ، ولكن إلى الآن لم يتيسر السلام من هذا البلاء، ونرجو أن يتسهل قريبا، نرجو من الله يسهل الخلاص منه. هذا هو بلاء كبير وانتشر في المملكة، انتشر انتشارا كبيرا، فنسأل الله يعين على العلم والدولة على علاج الموقف بما ينقذ الناس من هذا البلاء. لا شك أنه بلاء عظيم ونحن لا شك أننا مقصرون، ولكن مع تقصيرنا قد عالجنا عدة معالجة. يقول لدي عمال قدمت بهم من بلدهم في مؤسسة لدي وعددهم 12 وراتب كل منهم 600 ريال في الشهر، وما أحصل من الواحد منهم في الشهر أكثر من 1000 ريال مع أني أسكنهم وهم تحت كفالتي، وأنا في حيرة من المال الزائد، أرشدوني جزاكم الله خيرا. إذا كان الرجل استخدم عمالا على حسابه وكفالته في راتب معلوم

المظهر المسؤول بس عن العقل لأن سنة وطاعة الحياة ما رأت بعدها سنة وطاعة لها إنما سنة وطاعة لله ورسوله إنها رحلة ورسوله. يقول ولد غضب الحياة تتأثر أمر أمر. يقول ولد غضب عليه والده وذلك لكثرة ذهابه مع إخوانه الطيبين ومجيئه لهم والأب لا يرغب ذلك، فكانت بين الولد والوالد مناقشات حول هذا مما أغضبت الأب مع اعتراف الأب بصلاح ابنه وتقواه، وحاول الابن إرضاء الأب ولكنه رفض ذلك من غير إبداء سبب، فما هو الحل يرحمك الله؟ الحل يحاول يتناشى بين الأخيار، يكون مع الأخيار ويحاول الوالد بكلام طيب والأسلوب الحسن والتغاضي عن الأشياء التي تفعل الوالد الجفوة، بعدين يلا يعني يبدأ وسعه يتحمل الجفاف يتحمل ما يفعل الوالد من طرف الشيء حتى يأخذ. لكن إذا كان والد الشيخ يمنع من الذهاب مع الطيبين في رحلة ولا في مخيم ولا شيء يقول لا تذهب معه ممنوع، هل يعتبر لو ذهب عاقا له جابيه؟ ما يقل إنما الطاعة في الأرض ليس من المعروف أيها من الطيب إنما الطاعة في المعروف أهم من المعروف مثلا كل ما أمكن يعني أنا أذكر شخص أن إدارة الموضوع يعني ما أمكن تلطبنا على أن يسمح بهذا الشيء وعلى أن يتراجع من الدنيا والآخرة هذا شيء في الخير يعني من باب الخوف على ابنه كذا لا أنا أبرد يزرح من الجين هو يزرح من الجين في المصر إيه الشيخ من الله لا يعجب لا يرحمهم بس كل حد عقوم يعجب إن شاء الله، لكن هل يفضل الله أن راحه على الترك فراحه ما دام ليس عليه خوف من التغير والانحراف. طيب شيخ في أنا أذكر واحدة يعني مساوم أبوه معطي 3 ملايين يقول تركها الطيبين، يقول تعال بس اشتغل عندي تجارة وهذه لك رأس مال 3 ملايين دون تجارتها التي عندي عن إسحاب على الخيار وصية الفساد قلت ولا يقبل ما فيه يتعاون مع أبي فيما يستطيع لكن لا يقبل هذه في مقابل ترك الأخيار لا ترك الأخيار اسمه أبو السعادة تركهم سبب الهلاك والشقاء. في واحد شيخي بغير يهزئون ابنهم يقول أبو هريرة طيب من جماعات أبو هريرة ما في خير وما وكذا وترك الطيبين وكذا وما وهذا أبوه طيب هل يطيع في مثل هذا الشيخ يمنع من الرحلات يمنع مثل المجيء المكتبة خيرية في مسجد ما أظن يطيع سم ما أظن هذا من البدر ولا من العفو إن طاع فله من البدر الواجب وإن عصاه فله من العفو لازم باب المجاملة بس فكان يعني لا يضر ذلك أما كان يضر روحه يعني يقلل علمه يسكت في الغفلة يخشى على نفسه من صفة الأشرار وغيرها لا يطيع مرة واحدة أما كان عنده استطاعة يعني يتوقع بعض الشيء ويجامل الواجب بعض الشيء ولا يضره هذا في دينه ولا في علمه لا بأس وإلا في الأصل مراعاة ما ينحو من صفة الأخيار وزيادة المكتفات والمكتفات لكن لازم كان يجمع بين أمرين لا يعجل وإن كان الأمر يبدو مراحة خاطئة أنها مطالعة وأصبحت الأمر الأخيار إذا كان الشيء يعني مراحة من البقى وإن جهدك هذا الشيء ناشي فلا تطيع وصائب وإن معروفا لكن من جهد على الشرك وصار معروفا فالذي جهد على بعض الشيء مفروضه بعض الناصر أسهل وصار معروفا يعني أنا طيب شيخ بالنسبة في بعض الطيبين عندهم مثل بعض العقول تجده منشغل عن اشغال بيته عن اخوانه وكذا في الدعوة والذهاب ورحت مع الشباب وجيات ورفات وتلقى اهله لو احتاجوا في شيء ما يا الله يبدي لنا يعني يمكن يقول الان اولى اني ادعو لله كذا ما دام فيه يعني مندوحة ويمكن ابوه يجيب بعض الاشغال ولا شيء هل هذا يعتبر لوم على طاعة ابوه؟ والله لا مثل اللي قبله لا بد يحتاج إلى أحكامه لأن يعني بعض الأمراض تكون أغراض والدين أي شيء أغراضهم بسيطة يستطيع يكون بها خلة ولا أخوه ولا عمه قد تكون أغراضهم مهمة وهم مساكين إذا تعطلهم تعطلوا ساءت أحوالهم فمن يبدأ بهم أولى من يكون يفهم حولي يجتهد في المطالعة تقريب بعض الأخير عندهم يطالع معهم وأن يضيع أهله ويضيع بيته ولا زوجته ولا تناسخ ممن يضيع الفرائض واشتغل من المندوبات. الصيد كان عندهم مطالب يكفي منهم بس بس نحبس منهم ولا ما حاجة له وقت الناس خطر على أهل وضيعوا مرض واحد منهم وضيع عشان لهم بلد. سؤال يقول هل صحيح قول أهل الأصول خبر الواحد مما تعم به البلوى؟ الواحد يقبل تعم به البلوى على منه يقبل فيها أغلب الأمور إلا في الشهادة شهادة خاصة قد يعني يحتاج إلى معاملة يمين قد لا يقبل لأن حكم معين. أما في الأخبار هذا الطعام نجس هذا الطعام ما لفنان هذا كذا يعني يقبل إذا كان عجل تفضل ادخل هذا بيت لا تفضل يعني حتى لا تبعد حتى تفضل بالصف من يفهم لا تفضل الأمور تختلف. قل هل أبو الأم محرم لزوجة ابن البنت؟ لا وتكشف له؟ أنا لا أبا خاتم حمالة أبا أبو الأم أب سمى النبي صلى الله عليه وسلم ابن. هذا عصر. إيه.